Thank you. الله ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم كل Mm-hmm.

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأطعنا الله ورسوله أهل البيت وتهيرته تطهيرا يذكر لنا والقانتين والسابقين السابقات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إن المسلمين والمسلمات كثيرا والذاكرات